فما استجبت دعاه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه فاغفر لعبد ما جلته يداه ووقفت في الليل البهيم مناديا الله يا الله يا الله إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه ووقفت في الليل البهيم مناديا الله يا الله يا الله إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غدا ألقاه يا ويلتي والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غدا ألقاه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه فاغفر لعبد ما جلته يداه إني بسطت يدي إليك تضرعا أواه مما قد جنت أواه يا نفس ما هذه بدار إقامة فحذار ممن همه دنياه إني بسطت يدي إليك تضرعا أواه مما قد جنت أواه يا نفس ما هذه بدار إقامة فحذار ممن همه دنياه يا مغنيا هذا الوجود بفضله حاشا أشك بجوده وغناه يا مغنيا هذا الوجود بفضله حاشا أشك بجوده وغناه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جلته يداه فاغفر لعبد ما جلته يداه